الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن جعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة